إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الكرام، على مدار جمعتين ماضيتين كان الحديث عن حدث الساعة وشاغل الناس، فلا تكاد تدخل مجلساً إلا وحديثهم عن كورونا. وعندما أردت اختيار موضوع لخطبة هذا الأسبوع لم أستطع حقيقةً أن أخرج عن حدث الساعة، فالناس في خطبة الجمعة تحتاج إلى موضوعٍ يلامس حياتها ووقائع أيامها، وأي شيءٍ أبرز من هذا الحدث التاريخي الاستثنائي، فاسمحوا لي أن أتوقف معه بضع وقفات. الوقفة الأولى: ما بين غمضة عينٍ وانتباهتها يغيِّر الله من حالٍ إلى حالٍ. بالله يا إخوة، من كان يصدق قبل شهرٍ من اليوم أن يحدث في بلادنا بل في العالم كل ما نراه؟ المدارس عُطِّلت، والحدود أُغلِقت، والمناسبات والأفراح عُلِّقت، وأوقات انتظار الصلوات تغيَّرت، والعُمرة توقَّفت. منذ أكثر من أسبوعٍ لم يعتمد إنسانٌ على وجه الأرض، وبيت الله الحرام يخلو من محرم، المعارض والاجتماعات والدورات والمؤتمرات أُجِّلت إلى أجلٍ غير مسمى. فما السبب؟ إنه فيروسٌ صغيرٌ لا يراه عامة الناس، يرون أثره ولا يرونه. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس، الصحة والفراغ، ومغبونٌ فيهما أي لا يعرف قدرهما. كل هذه التدابير التي نسبع بها من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على الصحة. النعمة زوالة وتزول بطرفة عين. قدم على الوليد وفدٌ من عبسٍ فيهم شيخٌ ضرير، فسأله عن حاله وسبب ذهاب بصره، فقال: خرجت مع رفقةٍ مسافرين، ومعي مالي وعيالي، ولا أعلم عبسيًا يزيد ماله عن مالي، فاسترحنا في بطن وادٍ فطرقنا سيل، فذهب ما كان لي من أهلٍ ومالٍ وولد غير صبيٍّ صغيرٍ وبعير، فشرد البعير، فوضعت الصغير على الأرض ومضيت لآخذ البعير، فسمعت صيحة الصغير، فرجعت إليه فإذا رأس الذئب في بطنه وهو يأكل فيه، فرجعت إلى البعير فحطم وجهي برجليه فذهبت عيناي، فأصبحت بلا عينين وبلا ولد وبلا مال وبلا أهل. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحقها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وما حفظت النعم أيها الكرام واستدفعت النقم بمثل التوبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وأي الله، ما كان قوم قط في خفض عيش فزال عنهم إلا بذنوب اقترفوها. لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، ولو أن الناس حين ينزل بهم الفقر ويزول عنهم الغنى فزعوا إلى ربهم بصدق نياتهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. وقفتنا الثانية: أن ولاة الأمر وفقهم الله لكل خير فعلوا ذلك حفاظاً على أمن الناس وصحتهم، وهذا هدف نبيل إن شاء الله، مستشعرين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقفتنا الثالثة: قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال القرطبي: أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. أيها الكرام، أخذ الحيطة والحذر من الوباء والمرض لا يغنينا عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، أو أن نخاف من كل شيء. لسان المؤمن يردد دائماً قول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن متوكل على الله، يعلم أن أمره بيد مولاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده في هذا المرض أنه لا ينتقل عن طريق الهواء، وإلا لمات خلق كثير، ولكنه ينتقل عن طريق لمس المصاب أو ما يخرج منه. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب من حقا عليه توكلا، وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. فيا أيها المصلون، توكلوا على الله في كل أموركم، وفوضوا إليه جميع شأنكم، الجوا إليه بالضراعة أن يرفع عن هذه الأمة هذا الوباء، تصدقوا، توبوا إلى ربكم، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين أجمعين، صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، الوقفة الرابعة والأخيرة: لماذا يخاف الناس من الإصابة بهذا المرض؟ هل هو الخوف من الموت؟ إن الخوف من الموت أمر فطري، لكن الخوف الحقيقي ينبغي أن يكون لما بعد الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سنموت جميعا، عاجلاً أم آجلاً. مولانا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فماذا بعد الموت؟ نحن اليوم أيها الكرام نملك الخيار في العمل، ونعلم أن أمامنا جزاء، لكننا نسوف في العمل حتى يأتي الوقت المناسب. والخوف، كل الخوف، أن نموت دون أن ندرك تلك اللحظة المناسبة. فلعل هذا الحدث التاريخي أيها الإخوة الكرام يكون دافعاً لنا لكثرة التوبة والاستغفار. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فاللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، وجنة ونعيما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك، وأن تكلأنا برعايتك، وأن تدفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعل للصلاة عليه في هذا اليوم مزية على غيره من الأيام. فصلوا وسلموا على نبيكم الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم انصر جنودنا المرابطين وردهم سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، أسألك لي ولهم من كل خير، وأعوذ بك وأعيذهم بك من كل شر. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين،